الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء عن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. السيد في كلام العرب يقال الرئيس المقدم الذي يقصد في الحوائج، وهذا الحديث قيل له سيد الاستغفار والله تعالى أعلم، بالنظر إلى ما تضمنه من المعاني العظيمة التي سيأتي الحديث عنها. فإذا ما قورن بقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو نحو ذلك، فإن هذا الحديث أو ما جاء في هذا الحديث بلا ريب أتم وأوفى من جهة المعنى والمضمون لما فيه من الإقرار للمعبود تبارك وتعالى بجملة من الأمور العظيمة، وكذلك أيضا إقرار العبد بأمور على نفسه مع ذكر رجوعه إلى ربه واعترافه بنعمته، كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فهنا يقول بهذا الذكر الذي هو سيد الاستغفار، يقول: اللهم أنت ربي. وعرفنا أن قوله اللهم يعني يا الله يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هنا يتذلل العبد لربه تبارك وتعالى ويخضع وينكسر بين يديه، فهو يقر له تبارك وتعالى بربوبيته أنت ربي وإلهيته، فكأنه يقول: أنت ربي لا رب لي سواك ولا خالق غيرك. فالرب هو السيد المدبر المربي خلقه بما يغذوهم به من النعم الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، كل هذا داخل فيه، فهو يصرفهم ويدبر شؤونهم. فهذا العبد يعترف ويقول: يا الله أنت ربي، أنت سيدي ومولاي، أنت مدبر شؤوني، أنت خالقي، أنت الذي تتصرف بي كيف شئت. فهذا أيها الأحبة إقرار بتوحيد الربوبية. ثم أعقبه بعد ذلك بالإقرار بتوحيد الإلهية، لأن من كان متصرفا مدبرا خالقا محيا مميتا رازقا فإنه ينبغي أن تتوجه إليه القلوب والنفوس والأرواح بكليتها، فتقر له بالإلهية أنه المعبود وحده دون من سواه. إذا كان الذي يملك هذا جميعا فلا ينبغي أن يتوجه إلى أحد سواه. فهنا يقول: خلقتني أنت ربي، خلقتني أنت ربي الذي خلقتني، ليس لي خالق سواك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ولذلك نجد كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل التوصل بذلك إلى الإلزام بتوحيد الإلهية. الذي خالف فيه من خالف من أعداء الرسل. فهنا يقول لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، فأنت وحدك المستحق للعبادة. فهو يعلن توحيد الإلهية، ولهذا قال بعده وأنا عبدك، أنا عابد لك، توجه إليك بأعمالي مما أتقرب به، فأنت المعبود بحق، لا معبود بحق سواك، أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا معبود سواك، وأنا عبدك. فهو يضيف الربوبية إلى الرب، ويعلن أنه مربوب، وأن الله هو الذي خلقه، فيصرف طاعته وعبادته إلى من خلق ورزق وأعطى وأنعم. فهذا توحيد إلى إلهية. ولذلك كان الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم، لأنه يصرف عبادته وشكره إلى غير من خلق. ولذلك نجد كثيرا في القرآن الربط بين العبادة والخلق. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر، ولو تتبعت ذلك في القرآن لوجدته كثيرا يأمر بالعبادة، ويضيف ذلك أو يعلل هذا الأمر بأن الخالق هو الذي ينبغي أن تصرف له العبادة دون من سواه، يخلق ويرزق ويعطي وينعم ثم يصرف الشكر لغيره. فهذا لا يليق بحال من الأحوال، وهو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول بعد ذلك وأنا على عهدك ووعدك، يعني أنا على عهدك، أي مقيم على الوفاء بعهدك. ما هذا العهد؟ بعض أهل العلم قال عهد الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد استخرج الله عز وجل من صلب آدم ذريته كهيئة الذر، وأشهدهم وأخذ عليهم الميثاق. فبعض أهل العلم حمله على هذا، أنا على عهدك ووعدك، وفسروا الوعد بيوم الحشر والبعث والنشور، هكذا قال بعض أهل العلم. وأحسن من هذا ما قاله الحافظ ابن القيم رحمه الله، بأن المقصود بالعهد والوعد أن ذلك يعني إعلانه أنه ملتزم بشرعه وأمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده، وهو مصدق بوعده، وهو جزاؤه وثوابه. فتضمن ذلك التزام الأمر والتصديق بالموعود، وهو الإيمان هذا العهد، والاحتساب، وذلك بالنظر إلى الوعد، ويحتسب جزاء ذلك من الثواب والجنة وما إلى ذلك. ثم لما علم العبد أنه لا يستطيع أن يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له بما يليق بالمعبود جل جلاله، علق ذلك بالاستطاعة والقدرة، فقال ما استطعت، يعني بقدر طاقتي بقدر جهدي بقدر إمكاني، فأنا مقيم على ذلك من الإيمان والإخلاص بما أستطيع، متمسك بذلك، محتسب الأجر والثواب والجزاء عندك. لكن هو في ضمن ذلك يعترف بعجزه وضعفه عن القيام بحق ربه ومالكه ومعبوده جل جلاله، يقول أنا لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك، لكن بقدر طاقتي. وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن القيم أوضح مما قاله ابن الأثير رحم الله الجميع، من أن المقصود بقوله ما استطعت يعني ما جرى به القدر ألا يقع ولا يتحقق فذلك لا يكون، فاستثنى ذلك والأول أحسن. ومثل الذي قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنا أقوم بذلك بقدر استطاعتي لا بقدر ما تستحق، فأنا لا أطيق هذا ولا أوفي حقك مهما بذلت ومهما عملت ومهما اجتهدت. ثم يقول أعوذ بك من شر ما صنعت. الآن هو يقول أنا على عهدك، أنا مقيم على عهدك ووعدك ما استطعت قدر استطاعتي، ثم يقول أعوذ بك من شر ما صنعت. عرفنا أن العوذ بمعنى الالتجاء إلى من يحتمي به، يعتصم بالله تبارك وتعالى من شر الذي صنع، شر مغبته، سوء عاقبته، من حلول نقمته، يعوذ بالله من ذلك كله، كما أنه يعوذ من بالله تبارك وتعالى من الرجوع إلى ذلك ومعاودته أو الاستمرار والإصرار عليه. فهو يستعيذ بذلك من هذه الأمور والمدنسات والمساوئ التي تصدر منه، يستعيذ بالله منها، لأنها تهبط بالعبد في الدنيا وتهبط بمرتبته في الآخرة، وقد تكون سببا للتسليط عليه في الدنيا كما تكون سببا أيضا للعذاب في الآخرة، فيستعيذ بالله من ذلك. ثم يقول أبوء لك، يعني أرجع أقر ألتزم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهنا يعترف أولا بأن الله منعم عليه فهو خاضع له تبارك وتعالى، لا ينسى إنعام الله تبارك وتعالى عليه، ونعم الله كثيرة لا تحصى ولا تعد، وكما قال جاء عن بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، أغمض عينيك حتى تستحضر بعض هذه النعم، انظر إلى البصر وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فهنا يعترف بأن الله أنعم عليه ولم يقيد ذلك، ولك بنعمتك، والنعمة مفرد مضاف فهذا للعموم، يعني يشمل جميع النعم، مقر بجميع النعم الظاهرة والباطنة، ما علمت وما لم أعلم، أبوء لك بنعمتك علي. وأيضا هذا يتضمن التقصير، الاعتراف بالتقصير لكونه لا يؤدي شكرها، وكذلك أيضا وأبوء بذنبي، يعترف بذنوبه مع أن الله تبارك وتعالى أكرمه وأعطاه وأولاه وأنعم عليه وهو ربه ومولاه وخالقه، ومع ذلك تقع منه الذنوب بأنواعها بفعل المعاصي، وكذلك أيضا بالتقصير في أداء الطاعات، لا يأتي بها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فهو يقول يا رب أنا معترف لك بإنعامك علي وأني أنا المذنب، فمنك الإحسان ومني الإساءة، فأنا أحمدك على نعمك وأنت أهل لأن تحمد، وأستغفر لذنبي. تصور إنسان يشهد هذه المعاني والحقائق وتقوم بقلبه في كل صباح وفي كل مساء، كيف تكون حاله مع ربه تبارك وتعالى؟ كيف يكون هذا الإنسان في سلوكه في عمله؟ ما كيف يكون قلبه؟ كيف يكون لسانه؟ كيف يكون بصره؟ كيف يكون تعامله مع هذه النعم؟ هذا لا يمكن أن يصدر منه الأشر ولا البطر، ولا يمكن أن يحصل منه البغي، ولا يمكن أن يجاهر بمعصية الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحصل عنده تعاظم أو التفات إلى عمله فيحصل له العجب بالعمل، أو يحصل عنده الكبر، أو يحصل عنده الزهو، أو نحو ذلك. يقول أنا المقصر، أنا الضعيف، أنا العاجز، أنا المذنب، وأنت الرب المنعم المتفضل. كل ذلك يستحضره بقلبه. فمتى شهد العبد هذين الأمرين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استقامت له العبودية وترقى في درجات المعرفة والإيمان وتصاغرت إليه نفسه وتواضع لربه تبارك وتعالى، وهذا هو كمال العبودية، به يبرأ من العجب والتفات إلى النفس والتزين بالعمل والكبر والتعاظم وما إلى ذلك. ثم يقول بعد أن يبوء ويعترف بهذه النعم ويرجع من ذنوبه وهذه توبة، يقول فاغفر لي. لاحظ هذه المقدمة كلها، الاعتراف بالتوحيد وبإنعام الله عز وجل وإفضاله وبتقصير العبد والإخبار عن نفسه أنه مقيم على عهده ووعده بقدر استطاعته، الاعتراف بالنعم، الاعتراف بالذنوب، ثم يقول فاغفر لي. والفاء هنا تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. أنا معترف بهذا كله، أنا مقصر، أنا مقيم على طاعتك، أنا أوحدك، أنا أعبدك، أنت ربي، أنت إلهي، فاغفر لي، اغفر لي جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة، أنت صاحب العفو، لا يتعاظمك ذنب، أنت الغفور الرحيم الرؤوف، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاء هذه تدل على التعليل، هذا الذي يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه عند الأصوليين. بما أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله تبارك وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء هم الذين وعدهم بالمغفرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. نكر المغفرة هنا للتعظيم، فهنا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول من قالها من النهار، يعني في بعض أجزائه من النهار، ونحن عرفنا أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، كل هذا يقال له نهار، وينقسم إلى قسمين صباح ومساء. اليوم يبدأ من طلوع الفجر شرعا وينتهي بغروب الشمس، وليلته تسبقه، فاليوم والليلة، اليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، الليلة تسبقه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني نحن اليوم انصرم يوم الاثنين، ليس لا يصح أن نقول يوم الاثنين بعد العشاء الآن، لا، وإنما نقول ليلة الثلاثاء. يوم الاثنين طوي بغروب الشمس هذا اليوم، وليلته هي التي مضت، فابتدأت ليلة الثلاثاء من غروب الشمس، فإذا طلع الفجر فهذا يوم الثلاثاء، فإذا طلعت الشمس فهذا النهار، فيستمر اليوم إلى غروب الشمس والنهار من طلوعها إلى غروبها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار، قال سيد الاستغفار هذا من النهار طلوع الشمس إلى غروبها، فهذا في أي جزء من أجزائه، لأنه قالها في أول النهار، في وسطه، بعد الظهر، بعد العصر، فهذا أعم من أن يكون من أذكار الصباح والمساء، وإنما يصلح أن يكون من أذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة، هذا يصلح مثالا على أذكار اليوم والليلة. هناك فرق بين أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة على ما ذكرنا في الكلام على المساء في مبدئه ومنتهاه. فهنا يقول من قالها من النهار، يعني في أي جزء من أجزائه، موقنا بها ما تضمنته من أنواع التوحيد والتوبة، إقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير بالنعمة من الله تبارك وتعالى. فاعتقد جميع مدلول هذه الكلمة إجمالا وتفصيلا، فمات من يومه، يعني قبل غروب الشمس، فهو من أهل الجنة، من أهل الجنة. هذا وعد من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لاحظ من قالها من الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس، وإذا قلتها بعد المغرب قلتها بعد العشاء، قلتها الساعة 12، الساعة واحدة، لكن يحرص إنسان أن يقولها من أول الليل لأنه لا يدري في أي لحظة يموت، ويقولها من أول النهار لأنه لا يدري بأي لحظة يموت. فإذا حافظ المؤمن على مثل هذا فلا شك أن ذلك من التوفيق للعبد، وهذا الجزاء المرتب على ذلك، وللحديث بقية في الكلام على كون هذا سيد الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.